كيف تواجه، كيف تتكلم، كيف تقف في وجه الإنسان. ولذلك سأل الله عز وجل موسى عليه السلام، سأل ربه أن يثبت قلبه لحسن المواجهة. ولذلك قال رب اشرح لي صدري، لن لا نستطيع أن نفعل شيء إلا بالله جل جلاله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. فإذا لابد للإنسان أن يتحمل هذا الهم. بعد ذلك تأتي النتائج والآثار للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيأتيك السفيه بالسفهه والإنسان الغوي بغيه وفجوره، ويأتيك الناس على اختلاف طبقاتها وعلى اختلاف منازلها في مجابهة الخير وكراهية والتبخير منه وسوء الظن بأهله. هذا يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى نفس قوية وشكيمة وعزيمة. ثم إذا يسر الله عز وجل الإنسان الصبر يحتاج إلى أمر مهم يقوي قلبه على الصبر. هذا الأمر يتلخص في نقطتين. الأولى عاجل ما أعد الله للآمرين بالمعروف والنهي عن المنكر من حسن العاقبة. والثانية ما ينتظرك عند الله جل جلاله. فلربما أنك هذا اليوم فهان وتسب وتشتم فتغيب عليك الشمس وقد كشفت في صحيفة عملي يوم من الأيام وليس فيه إلا. أما أمر الدنيا فإن الله تكفل لك في الآخرة. لن يقف أحد يبلغ رسالة الله جل جلاله فيؤذى ويهان إلا جعل الله عاقبتها أفضل العواقب وأسناها وأسناها وأشرفها ولو احتقر الناس. يظهر ذلك جليلا من قوله سبحانه والعاقبة للمتقين والعاقبة للتقوى. يعني لا تنظر إلى حالك الآن، ضع النظرة إلى الغد ولا تنظر إلى حالك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم سمي الساحر والأفاك والأبتر والصابر وما هو وسيل الأولين والآخرين. واسم صلوات الله عليه وسلم يقرأ بالنداء ورفعنا لك ذكرك. ليس المهم أن تهان الآن، وليس المهم أن يسخر منك الرجل اليوم، ولكن الأهم ما هي العاقبة، ما هي النتيجة، ما هي الثمرة. أذكر حادثة لطيفة يقول فيها عروة ابن الزبير رضي الله عنه رحمة الله عليه، هذا الإمام العظيم من أئمة السلف، يقول كلمة تنبه على هذه النقطة. يقول والله ما من عبد يقف موقفا لله فيهان فيه إلا أوقفه الله موقفا أعز منه وأكبر. ما من عبد يقف موقفا يهان فيه في الله إلا أوقفه الله موقفا أعز وأكبر. توضيح ذلك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو فريد في قلة وضعف من أصحابه، والرسالة أيامها سرية والدعوة سرية. فجاءه أمر الله عز وجل وأنزل عشيرتك الأقربين. فوقف عليه الصلاة والسلام على الصف، فنادى في قريش تعمن وخفض، يعني نادى بطون قريش كلها. فجاءت بطون قريش، جاءت قريش بقبضها وقبيضها ووقفت بين يديه. فما كان منه عليه الصلاة والسلام إلا أن قال كلمة مشهورة، قولوا لا إله إلا الله. هذه الكلمة التي قامت عليها السماوات والأرض ومن أجلها سيكون الحساب والسؤال والعرض، هذه الكلمة العظيمة التي من أجلها خلقوا ومن أجلها بعث، لما قالها لهم ماذا قالوا له؟ كان جواب أبي لهب عليه لعنة الله، قال له على رؤوس الأشهاد، قال له تبدا لك ألهذا جماعتنا. تصوروا أيها الأحبة في الله، النبي صلى الله عليه وسلم على رؤوس الناس، ثم يقول له على رؤوس الملأ تبا لك ألهذا جماعتنا. ثم قريب عم، يعني حينما تأتي الأذية من قريب لك تكون الأذية صعبة جدا، ظل ذوي القربى أشد من ظل الأبعدين، لأن القريب لا تستطيع، إن آذيته كأنما آذيت نفسك. فقال له أبو لهب تبا لك ألهذا جماعتنا، فاحتقر وتفه وآذاه. ثم تمضي الأيام وتتتابع السنين والأعوام، فيوقف الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام على الصفا الذي بالأمس شتم عليها وأهين، يقف ومعه 100,000 من أمته وأصحابه كلهم يقول كيف يحج رسول الله صلى الله عليه وسلم. رده الله إلى مكة عزيزا كريما رفيع الذكر، كل الناس يقول أنا أنظر أمامي فإذا الناس مد البصر، وأنظر ورائي فإذا الناس مد البصر، كلهم يقول ماذا يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما رقى على الصفا وكأنه ذكر ذلك اليوم، ذكر هذه الصلاة التي كذب عليها بالعقل، كان أول ما رفع عليها قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر، كبر الله ثلاثة، ثم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله، نصر عبده وأعز دينه وهزم الأحزاب وحده. عظمت عندك العاقبة إن الله مضمونة، الذي يقوم برسالة الله ويؤدي حجة الله على العباد مهما جاء من المهانة والمذلة، فمهانته كرامة ومذلته معزة. لا تنظر إلى كلام الناس أو احتقاره أو أذيته، انظر إلى عاقبتك عند الله جل جلاله. وأما بالنسبة لما يكون الحسن العاقبة في الآخرة، هذا فيما يكون في الدنيا، ولذلك تجد القلوب كلما وجدت الإنسان يقوم لله بحجته ويبلغ رأي الله عز وجل عظيم رسالته، وجدت الله عز وجل يضع في قلوب العباد حبه والهيبة والقبول، ووجدت في أسمى المنازل الناس تشتري السمعة بالأموال، التجار يشترون السمعة يبحثون عنها، ولكن العلماء والدعاة إلى الله والآمر بالمعروف والنهي عن المنكر نشر الله ذكره وأبقى في العباد حبه بما قدموا لله جل جلاله من صالح القول والعمل. لا تنظر إلى كلام الناس ولا يهمك أن يتكلم من يتكلم، فإن اللسان الذي يتكلم على الحق أهرف ولو كان صاحبه أبلغ الناس، واللسان الذي يقف في وجه الحق مقطوع ولو بعد شيء. ولذلك قطع الله جابر المفسدين وقطع الله جابر المفسدين وجعل العاقبة للمتقين، فهذا أمر مهم جدا لمن يأمر بالمعروف والنهي عنه وينهى عن المنكر. أما بالنسبة للعاقبة التي تكون، فإن الإنسان إذا أهانه أحد أو تكلم عليه أو عنف أو وضخه فما عليك، فأنت بريء من المسؤولية إذا كنت تسير على نهج الله عز وجل. مثلا لو مررت على رجل فأنكرت عليه منكرا أو غيرت منكرا فقال يا ظالم أو قال يا كذا، فسبك وشتمك وأهانك، فإنما يتسلط على الحق لا يتسلط عليك، لأن الذي فعلته هو أمر الله جل جلاله، والذي نهيت عنه هو نهي الله جل جلاله. فالشتم الذي يكون منه والأذية التي تكون منه ليست في عرضك من شيء، وأنت في سلامة منها، ولكن الله هو الذي يتكفل أمره. ولذلك قل أن تجد إنسانا يهين أحدا من أولياء الله عز وجل والدعاة والهداة والآمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا وجدت قل أن يسلم من سوء الخاتمة، نسأل الله السلامة له. أبدا قل أن تجد إنسان يحقد من العلماء أو ينتقصهم أو يذمهم أو يحاول دائما أن لا يمكنه من دعوته إلى الله عز وجل، كما يحصل بعض الفساق حينما يؤذيك بلسانه أو يحتقرك أو يشيع في حيه أنك شديد وأنك عنيد، كل هذا لا تبالي به. فالمهم للداعي والآمر بالمعروف أن يوطن نفسه بهذه الأمور حتى يصبر، لأنها عزيمة على الرشد وتقوي النفس على طاعة الله سبحانه وتعالى وتقويها على محبة الله جل جلاله. ثم لنا قدوة في الأنبياء والرسل صلوات ربي وسلامه عليهم حينما أوذوا في الله وكان لهم ما كان فأعظم الله أجرهم، قال الله تعالى لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وليا. فإذا كان تأملها في هذه الآية لا تكونوا كالذين آذوا موسى، ولا أذية معناه إذا أوذي موسى سنؤذيه، هذا الأصل الذي نتكلم عليه. أولا قال تعالى فبرأه الله مما قالوا، فالذي برأ موسى سيبرئك، الذي برأ موسى عليه الصلاة والسلام سيبرئك، لأن الرسالة واحد والمصطفى واحد. الأمر الثاني وكان عند الله وجيها، قال بعض العلماء من أمر بطاعة الله ونهى عن معصية الله فأوذي فإنه وجيه عند الله سبحانه، وجيه له جاه عند الله وكرامة، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ذلك المرة. إذا علمنا هذه الأمور التي ينبغي أن يوطن بها الداعية والآمر بالمعروف والنهي عن المنكر مسه، فالمنكر الذي أمامنا لا بد فيه من أمور، أولها أن يدل دليل الكتاب أو دليل السنة الذي هو الدليل الشرعي على كون هذا الأمر منكرا، فإذا لا بد من وجود الدليل على كونه منكرا. إذا ثبت الدليل على كونه منكرا فحينئذ توجه الخطاب علينا، من رأى منهم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. طيب انتبهوا إلى هذا الحديث في نقطة مهمة، أولا علمنا أنه لا بد أن يكون منكرا،

ولذلك ضرب الله القلوب بعضها ببعض حين غفلت عن الامر بالمعروف ونهى عن المنكر. فالاصل ان المنكر يغير، وهذه قاعده واساس الدين، جعل الله سببا في فلاح هذه الامه بل وفي نجاتها كما في حديث السفينه الذي تعلمونه. فاذا فليغير يدل على ان الاصل في المنكر انه يغير، ثم بين سلم هذا التغيير، قال فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان. كون النبي صلى الله عليه وسلم يجعل الامور مرتبه يدل على فائده مهمه، وهي ان قضيه تغيير المنكرات لم يسندها الله لا الى ملك مقرب ولا الى نبي مرشد بمعنى انه يتحكم فيها احد باجتهاده، ولكن اوحى الى نبي صلى الله عليه وسلم عليه بهذه الثلاث مراتب: تغيير باليد ثم باللسان ثم بالقلب، وليس وراء ذلك مثقال خردلة من ايمان. نسأل الله السلامة والعافية. إذا لم يغير لا باليد ولا باللسان ولا بالقلب فليس وراء ذلك نسأل الله السلامة والعافية مثقال خردلة من ايمان. التغيير باليد ضرب له العلماء رحمه الله عليهم أمثلة مثل تكسير آلاف له، وكذلك أيضا تكسير عليه الصلاة والسلام الأوثان كما ثبت حينما دخل إلى مكة أنه كسر الأوثان إبراهيم عليه السلام فجعلهم جبالا إلا كبيرا لهم لأنهم إليه يرجعون. فإزالة التغيير باليد يقولون إنه يقطع دابر الشر لأنه ينعدل هذا المنكر ويزول، وبناء على ذلك هو الأساس وهو القاعدة التي هي الأصل في التغيير، أنه متى ما أمكن الإنسان أن يغيره بيده فليغير بيده، هذا الأساس والقاعدة. ولذلك قال علي رضي الله عنه لأبي الأحياد: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع صورة إلا طمستها ولا فنجانا إلا كسرته ولا قبرا مشرفا إلا سويته. هذا من التغيير باليد، لأنه إذا استشرفت القبور عطلت فكان ذريعا للشرك والعبادة. فالمقصود أن التغيير باليد سنة وهدي وهو أول المراتب، وقد وقع من النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث القرام، والقرام ستارة كانت على سوادة عائشة رضي الله عنها كما في صحيح مسلم، فرأى عليه الصاويه فأخذه بيده عليه الصلاة والسلام وندعه وهتك. هذا يدل على التغيير باليد. أما بالنسبة للمرتبة الثانية التغيير باليد، طبعا هناك أمور ينبغي التنبيه لها. قد يكون الإنسان في مقام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عنده روابط معينة لتغيير المنكر، مثلا لو كان هناك توجيه لأن هذا المنكر لا يكسر الآن من أجل أمور لإقامة مثلا دلائل يحتاج إليها، مثلا لو فرضنا أن الإنسان بمجرد أن جاء وكسر المنكر، طيب كيف نفين صاحب هذا المنكر ما دام المنكر أجيب؟ إذن تكون مهمتي أنا كوني أحفظ هذا المنكر لكي يصل إلى الجهة المختصة يعتبر من إنكار المنكر، لأنه وسيلة إلى إزالته وإلى تكسيره. لأن البعض يقول كيف؟ طيب كيف أكون آمر بالمعروف ونهى عن المنكر على ما كسر؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فليغيره بيده. أقول إن الوسيلة إلى التغيير تغيير، كونك أنت تحفظ هذا المنكر لكي يكون شجة ودليل. في بعض الأحيان مثلا لو فوجئنا بمكان يصنع خمر لا قدر الله والعياذ بالله، انكار هذا المنكر ان نكسره ونزيله بالكليه هذا لا شك فيه، لكن مثلا لو اردنا ان نعرف من اصحاب الجريمه الذين قاموا بهذا العمل، من الذين يتعاونون مع هذا الشخص الذي هو من عمال ياخذ منه ويعطي، قد تكون هناك مثلا بيئات اخرى تتعامل مع هذا المصنع لترويج. فلما نحاول ان نتغير قبل ان نكسر وقبل ان نعلم مصلحه الارض، هذا من تغيير المنكر. فالوسائل اخذه الحكمه مقاصدها كما يقول العلماء. فليس القضيه بتغيير المنكر ان يكون الانسان مباشرا ما دام ان هناك تنظيما يقصد من ورائه الوصول الى معالجه المنكرات بافضل الاساليب. ايضا هناك مصلحه، قد يعني يكون من المصلحه الا نغير الان باليد. هناك امور ظروف ملابسات معينه قد يكون التوجيه للانسان انه يقتصر فقط على مراقبه هذا المنكر، فقد يقول الانسان كيف اراقب المنكر اراه امامي وبعيني ولا افعل ولا اقدم، لكن تكون هناك مصالح، بمعنى انه لو قلنا مثلا للانسان غير قد تقع مفسدة اعظم، لو انه ازيل هذا المنكر باليد تقع مفسدة اكثر،

والجانب الظاهر وجود المنكر يتعامل مع هذا المنكر. فأعظم ما يكون من التغيير أن تصل إلى سويداء قلبك فتجتث من قلبه الشر، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فتحرص على أن تجعل في قلبك قناعة كاملة بحرمة هذا الشيء، وتعتمد على أساليب من أهمها أسلوبان، أسلوب الترغيب وأسلوب التنبيه، وكلاهما أسلوب القرآن. ولذلك تجد الله عز وجل في كتابه ينهى عن الحرام ثم يذكر عواقبه الوخيمة في الآخر من عذاب جهنم وسخطه وغضبه صلى الله عليه وسلم. هذا أسلوب الترغيب، وكذلك استخدمه النبي صلى الله عليه وسلم كما في قوله ثلاثة: لا يعلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم. قال أبو درهم: يا رسول الله خذوا وخذوا. المقصود أنه أسلوب التنبيه. فتأتي مثلا أمام صاحب المنكر وتتلو عليه آية من كتاب الله وحديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. التنبيه، فإذا كان التنبيه بالأسلوب المؤثر المغرس الناس يخدشون. فيقول العلماء: هناك آيات للترغيب وهناك آيات للتنبيه. فإذا كان الذي أمامك من النوعية التي لا ينفع فيها ترغيب وفيها قسوة وفيها نوع من الكبرياء للباطل، تقرأ بآيات النجف وآيات التخويف، لأنك إذا جئت بآيات الترغيب كان ضحلا. ولذلك ينبغي أن تظهر عدة الدين وترفع من المعروف الذي تأمر به وتحقق من المنكر الذي تنهى عنه، فتذكر بغرائب الدين، تذكر بالجنة والنار، تقول: يا أخي خاف الله عز وجل، أمام القبر، أمام الحساب، أمام الصراط، أمام جنة ونار. الكلام الذي يدل على الترهيب، فلما تأتي هذه الكلمات المضيئة في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم تصابح قلبا وإن كان فيه الشمس، لكن الله سبحانه وتعالى يقول: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه كله وتعالى. فتبدأ في التقوية. فمثل هؤلاء النوعية التي تتعاطى المنكر بالنوع الكبرياء والعدة يصلح أسلوب التوبيخ والتقريع، ويكون كسر المنكر في عينه وفي وجهه أبلغ في إهانته وذله، وقد فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالتالي تجد حينما بلغه عن بني النضير لما كان عليه الصلاة والسلام حصل قضية عمرو بن أمية الضبي، وذهب إلى بني النضير وكان يهودا بالذريعة وبينه وبينهم عنه، فجاء يريد أن يأخذ منهم الدين، معونة على الدين. فجاءهم عليه الصلاة والسلام وهم أهل مكر وكيد، فقالوا له: انتظر إحدى الحائط حتى أعطيك الدين. وأرسلوا بسفيه من السماء أن يرمي عليه حجر فيقتله صلوات الله عليه وسلم. فلما جلس جاء جبريل الوحي وأخبره بما صنعوا، فانطلق عليه الصلاة والسلام إلى المدينة ومعه أصحابه لا يدرون ما الخبر. ثم أرسل إليهم أن اخرجوا من ديارهم، أن اخرجوا من ديارهم. قالوا: نخرج. فكتب عبد الله عليه السلام قال: لا تخرجوا، أنا أنصركم على عادته من الجيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: لئن أخرجتم لنخرجن معكم. خدعهم فبقوا. فلما بقوا آذن النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فخرج إليهم بقوة، فحاصرهم 15 يوما من الربيع الأول صلى الله عليه وسلم. فلما حاصرهم قالوا: نخرج. قال: أما الآن فلا، انظروا في عدة الفتنة. أوجههم قالوا: اخرجوا. قال: أما الآن فلا، الآن تحت قهرنا وقوتنا ولا تخرج إلا وأنتم صاغرون. فأذلهم عليه الصلاة والسلام، وكانت ما أفاء الله على رسوله وكانت نعمة من الله عز وجل على نبيه، حتى خير أن يضع أمواله وغنائمه حين شاء. فكانت كسرا لشوكة الأعداد بكل وقت، رغم أنه في البداية ماذا قال لهم؟ قال: نخرج. فلما حاصرهم قالوا: يا محمد إنا نخرج. وجدوا الشدة. قال: أما الآن فلا أقبل منكم، ما أقبل أن تخرجوا وأنتم صاغرون. كذلك أهل الباطل والغيب، فلما تأتيه جبريل في مقام لا يصلح فيه فإنه ليس من الحكمة في الشيء. قال تعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة. قال: الحكمة وضع الشيء في موضعه. فتبدأ فيغيره بلسانه بأسلوب التقريع والتوبيخ إذا كان الذي أمامك عنده أنفة وله سوابق وله جرائم وإنسان مستفشل للشر، فهذا يقرأ ويوبخ ويؤلف ويبين له عاقبته ما ينتظره من العاقبة الوخيمة في الآخر. أما لو كان إنسان لا سابقة له، إنسان خدع وغرر وما إن دخلت عليه إلا أصابته الذلة، وترى من دلائل الحال والخرائط أنه نادر وأنه متعسر، سلم صلى الله عليه وسلم يقول: أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلى الحدود، أقيلوا ذوي الهيئات، قال العلماء ذوي الهيئات الذين لم تعرف لهم الثواب، يكون بالفطره طيبه وبيت طيب ولكن قرناء السوء بدوا بهما هذه العاقبه الضخيمه. فتقف على مثل هذا وتقول له يا فلان اين ابوك؟ انت ابن من؟ حتى ولو كانت بامور الدنيويه تذكر ببيتي وبشرفي، تقول ماذا جني؟ تبعد يتالم من نفسك هذا من التغيير بالله. فالتركيز على قضيه التغريب والترهيب باكتساب الشد من القلوب، لانه ليس التغيير المنكر النافي ومكسر المنكر والفوج المبدل قناعه كامله بان هذا معروف، لانه اذا كسرته اليوم سيعيده في الغد، واذا كان لا يفعله في الظاهر سيفعله في الباطن، وان كان يلتقيك في العلانيه فانه لا يلتقيك في السر. ولكن اذا اجتثثت الشر من قلبه وذكرته بالتغيير من لسانه من خارق قلبه واصبحت عنده القناعه، فانه يغير ظاهرا وباطنا وسرا وعلانيا كما فعل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا من اكبر التغيير باللسان، استخدام اسلوب الترغيب والترهيب. وينبغي على من يستخدم هذا الاسلوب ان يراعي الحال ومناسبه الحال، فمن صلح فيه الترهيب لا يعطى اسلوب الترهيب، لان الذي تجد عنده انكسار شخص رأيته وضع في جريمة ثم وجدت عنده الانكسار الكامل، لو جئت تزيد عليه بالآيات ربما يصل به الخوف إلى درجة اليأس والرحلة، وهذا أمر مهم جدا. وإذا تجد بعض العصاة والمدربين، وهذا يمر علينا في فتاوى الناس وأسئلتي، تشف أنه خلاص تشف أنه لا رحمة تنتظر عند الله جل جلاله، نسأل الله السلامة، وهذا لأنه أيضا في جانب الخوف. ولذلك يقول العلماء عقيدة أهل السنة والجماعة لا بد من الخوف والرجاء، لا يظل جانب الخوف ولا يظل جانب الرجاء، لأنه جناحان، جناحان السلامة كما يقول بعض الأئمة وينبه عليه الإمام القيم رحمه الله في كتبه، وهذا صريح الكتاب كما قال تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، هذا جناح السلامة. أما هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما ليش يحذر الآخر ويخلو حذر ربه، ما نستطيع أن نأتي فقط بالتخويف، التخويف لا، ولا نأتي أيضا بسعة رحمة الله ونبيل دليل مع الناس حتى تذهب هيبة الإسلام وهيبة العمل وهيبة المحتسب، لا بد من الوسطية. فإن كان المقام يقتضي الترهيب رغم له، وإن كان المقام يقتضي الترهيب ظهر له. قال صلى الله عليه وسلم فإن لم يستطع فبقلبه. قال العلماء يدخل في التغيير التغيير بالظاهر، التغيير بالظاهر بعض الأحيان تغير المنكر ولا تتكلم، وهي الدرجة التي بين القلب وبين اللسان. مثلا تغير الوجه، قالوا العبوس في وجه المبتدع، العبوس في وجه الظالم، شخص تراه صح بدعة نصحته وذكرته لكنه أبدا ما استجاب ولا استطع أن تغير بدعة باليد، أن بدعة عقدية ماذا تفعل؟ تعبس في وجهه، لأن هذا العبوس قربة لله جل جلاله وطاعة لأنه غير، ولذلك جعل الله إغاظة العاصي قربة له سبحانه وتعالى. وكان عليه الصلاة والسلام لا يغضب لنفسه وإنما يغضب إذا سلكت شربات الله عز وجل. فقل عائشة رضي الله عنها فكان لا يسب ولا يظهر عليه الصلاة والسلام وإنما يعرف في وجهه، وهذا من أفضل ما يكون. الإنسان الداعي الموفق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذه ميزة الأخلاق الحميدة. فإذا نكون مع الناس بأسلوب يعني يدل على كمال الإسلام وأخلاقه الجميلة، لكن بمجرد أن تعبد أو يتغير وجه كل الناس يسأل ما الذي غير فلان، لأنهم اعتادوا منك الأخلاق الطيبة والأخلاق الحميدة. فإذا هذا نوع من التغيير، وهو التغيير بالصفات والمنافع، العبوس والإعراض صد، يعني لما يدخل كان بعض الإمام أحمد رحمه الله عليه دخل عليه شيء من المعين والمعاه، وكانوا قد أجابوا في فكرة القرآن بالتورية، فلما دخل على الإمام أحمد أعرض عن الإمام، فصار يحدث والله يقول حديث عن نار حديث عن نار حديث عن نار، والإمام أحمد يعرض ولا يجيب ولا يتكلم حتى قام يحيى. فلما قام قال يقول حديث عن النار، اولا حديث عن النار مراد يحيى ان النار اكره على الكفر فقال الكفر وعرض عذابه الله عز وجل إلا من أفلح وقلبه مطمئن بالإيمان. لكن الإمام أحمد رحمه الله عليه وإمام السنة في زمانه لم يرضى بهذا حينما قال يقولون خرج ابن معين فتوقف على الباب أنصت ماذا يقول الإمام أحمد استدعى الإمام أحمد يقول يقولون حديث عن النار إنما النار مت بعذابه وهذا لم يمسوا بعذابه يعني لم يراه مكرها إلا بعد الأذية ويحيى لم يؤذن فقال كيف تجيب قبل أن تؤذن فقال يقولون حديث عن النار وحديث عن النار فقال يحيى ما تحت أذين السماء أفقه يعني من الإله من فقه البطن فالشاهد الإعراب ولذلك أمر الله بالإعراب عن الجاهلين الإعراب هو من إنكار المنكر لأنه افتقار للدراسة. النقطة الأخيرة التي هي التغيير بالقلب فالقلب هو آخر المراحل فالإنسان إذا عيد الحين أن ينكر بيده وينكر بلسانه فإنه لا يجوز له أن يتخلى عن إنكار في القلب فإن الحب في الله والبغض في الله تحب في الله ولو كان أبعد الناس من كنزة تحبه لأنك ترى على طاعة الله والاستقامة وتبغض في الله ولو كان أقرب الناس منك فما نفع ابن نوح بنوته لنوح عليه الصلاة والسلام ولا نفع الزوجة كونها زوجة له فالحب في الله والبغض في الله ولذلك تبرأ إبراهيم أبيه وقومه لما أشرك بالله عز وجل ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم في هذه القاعدة ذاق طعم الإيمان من رضي بالله قال صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان حديث عن الصحيحين أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه وأن يحب الرجل لا يحبه إلا الله فهذا الولاء والبراء قاعدة الولاء والبراء بمجرد أن تعلم أن الإنسان يتعاطى المنكر تبغض فعلا أما هو فهو مسلم أخوك في الإسلام ولا تيأس ولا تقصر في دعوتي وهدايتي وإرشادي تبذل كل ما تستطيع لكن كما قيل لأبي ذر أتبغض قال لا إنما أبغض عمله يعني فعله هو الذي يبغضه ولذلك ربما ترى إنسانا يشرب الخمر والعياذ بالله أو يزني ولكن فيه خير ابتلاه الله سبحانه وتعالى بهذا الابتلاء فلم يخرج من دائرة الإسلام يشهد لذلك ما ثبت صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما جلب شارب الخمر سدد الصحابة وعافوه وعاد شارب الخمر فقال صلى الله عليه وسلم نه كلمة الزجر والتوبيخ نه لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم إنه يشد الله ورسوله وهذا يقول العلماء فيه دليل على تعظيم أعمال القلوب فيه دليل على تعظيم أعمال القلوب فإن ظاهرة فيه إساءة لكن لما انعقد ظاهرة على حب الله ورسوله عظم الله هذا منه ولذلك الرجل الذي قتل 100 نفس آخرها عائشة نسأل الله السلامة والعافية ملوث يده بسفك الدماء البريد حتى إذا كان في آخر عمره خرج بنصيحة العالم قال هو ما يمنعك من التوبة إن قريتك قرية سوء وقرية فلان قرية وقرية بني فلان قبلها قوم صالحون ترتحي إلى قريتك فخرج في آخر عمره لكن خرج بقلب تائب إلى الله جل وعلا فاختصمت كما تعلم حضره الموت فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب ملائكة العذاب قتل 100 نفس آخرها عابد ملائكة الرحمة تقول إنه تاب إلى الله يقول بعض العلماء فعظمت عند الله نية الصالح قلبه لأنه خلاص تاب وأناس وأقبل على الله سبحانه فعظمت عند حتى الخطوات التي خطاها أرفضه الله بها إلى رحمته ما وجد قريبا إلى قرية الصالحين إلا قدر شبر وفي رواية أوحى الله إلى هذه أن تباعد معناه أنه كان قريب إلى قرية الشر أوحى الله إلى هذه أن تباعد وإلى هذه أن تقارئ أولو رحمة الله بعباده ولذلك لا تخلص من رحمة الله يخاطب العطاء المذنبون الذين أسرفوا على أنفسهم فالمهم والهدف أن نأخذ بالقلوب إلى الله جل وعلا والوصية الأخيرة التي أختم بها هذه الكلمة أن نعمة من الله سبحانه وتعالى يتذكرها الإنسان إذا أخذ بحجم عبده عن النار بسببه تصور لو أن الله قيم في الإنسان في غي وفجور والتشبه من هذا الغي والفجور إلى رحمة الله سبحانه وتعالى تنبيه على نقاط مهمة مثل مثلا جذب الناس إلى حلق العلماء يعني ما نقتصر على الأداء العملي لابد من التوجيه قد ترى أمامك إنسانا عاصيا فتدل على حلقة عالم تدل على ما يعين على تجديد التوبة على الإنابة إلى الله سبحانه وتعالى لا نقتصر على الإجراء الشكلي ينبغي أن يكون عندنا توجيه ويكون عندنا إرشاد ودناية إلى خير واستطعنا إلى ذلك السبيل. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا وإياكم هداة المهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن يجعلنا مما وفق للقول السديد والعمل الصالح الرشيد، إنه ولي ذلك وهو على كل شيء شهيد شهيد. وأسأل الله العظيم أن يجزي المشايخ ويجزيكم كل خير على ما تكبدوا من مشقة الحضور. وختاما أسأل الله العظيم أن يجعل ما قلناه وعملناه خالصا لوجهه الكريم ليس فيه لا أحد سوى حظ ولا نصيب. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا كل خير وأجزل له الأجر والمثوبة وجعل ما قاله في ميزان حسناته يوم يلقى الله سبحانه وتعالى. وشكر الله مسعاه ونفعنا الله سبحانه وتعالى بما قال وجعله حجة لنا لا حجة علينا. والآن أترككم مع الأسئلة لمدة 20 دقيقة تقريبا ومع فضيلة الشيخ رباح فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال الأول، فضيلة الشيخ تكلمت عن الإخلاص فكيف نحسنه؟ بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما الإخلاص ما بعد، فإن الإخلاص لله عز وجل نور يطلقه الله في القلوب، ومن أعظم الأسباب التي تعين عن الإخلاص أن تكثر من دعاء الله عز وجل أن يجعل أقوالك وأعمالك خالصة لوجه الكريم. فإننا لا نستطيع بحولنا وقوتنا أن نكون مخلصين، ولكن التوفيق من الله سبحانه وتعالى كما قال تعالى وما توفيقي إلا بالله. فإذا استقرت إلى الله أغناك، وإذا علم الله أنك تحب الإخلاص وفقك ويسر لك. ولذلك أكثر من دعاء الله، اللهم نسألك إخلاص في القول والعمل، اللهم اجعل عملي خالصا لوجهك، دائما تكثر منها. إذا خرجت من بيتك في الصباح تكثر من هذا الدعاء، إذا كنت في مظان الإجابة كالسجود بين الأذان والإقامة التي ثبتت فيها الأحاديث الصحيحة، تدعو الله أن يجعل قلبك مخلصا لوجهه الكريم، وتعتذر إلى الله بكل رياح وكل شرك في عملك وقولك حتى ينفعك الله برحمته وييسر لك هذا الأمر العظيم. الأمر الثاني مما يعين عن الإخلاص كثرة قراءة القرآن مع التدبر والتأمل، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أفضل. فالإخلاص عمل القلوب، ويحتاج الإنسان إلى هذه المهديه اللي هو القرآن، فإنه قل أن تجد إنسان يكثر من تلاوة القرآن إلا أمر الله قلبه بالإخلاص، لأن القرآن فيه الوعد والوعيد والبشارة والإنذار والتخويف والتهديد. فكم يكثر القلوب لله جل جلاله؟ القرآن يخرجك من ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، وينزعك من العباد إلى رب العباد سبحانه لا إله إلا هو. ولذلك إذا أردت الإخلاص أكثر من تلاوة القرآن، أولا الدعاء، ثانيا كثرة تلاوة القرآن، ثالثا زيارة المقابر، تجعل لك ولو في الأسبوع مرة واحدة تزور فيها المقابر، تنظر حتى تحتقر الدنيا هذه التي أنت فيها، فتصبح أعمالك وأقوالك لهذا الذي أنت قابل عنه مقبل عليه. وتذكر دائما أنك في مثل هذه اللحظة ستمر عليك وأنت رهيب الذي تأتي والليلة، لا مال ولا فلوس، لا يكون للإنسان إلا ما عنده وأراد به وجه الله جل جلاله. فلذلك من الأمور التي تعين الإخلاص كثرة فكر الآخر، إنا خلقناهم بخالصة ما هي، كأن السائل سأل ما هي، قال ذكر الدار، هذه من خاصة ما يصطف الله عز وجل. فإذا ملأ الله قلبك بذكر الآخرة أخلصت لله سبحانه وتعالى. ولذلك لا تجد إنسان قلبه مليء بالدنيا ويخلص أبدا، القلب وعاء إما دنيا وإما آخر. فمن الأسباب التي تعين على الإخلاص كثرة ذكر الآخر. من الأمور التي تعين على الإخلاص كثير العلماء، ينبغي على من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ما يخطر في يومه، فعندك كتب فيه مثل سير أعلام النبلاء، مثل كتاب البداية والنهاية لابن كثير، هذه الكتب قراءة التاريخ، قراءة سير السلف الصالح، لأن تحيي في النفوس الهمة العالية للخير ثم تضعك أمام قدوة. ولذلك قال الله عز وجل وكل ما نص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، قصص الصالحين تثبت الفؤاد تثبت القلوب. فمن الأمور التي تعين على الإخلاص قراءة سير العلماء. قال الإمام أبو حنيفة سير العلماء أحب إلينا من كثير من نساء الفقه، هذه الأمور التي تعين على الإخلاص. يحرص الإنسان دائما على قراءة هذه الكثير. النقطة الأخيرة الاستشعار عاقبة الإخلاق. تصور لو أنك واقف بين يدي الله جل جلاله وعرض على الله جميع ما قلت وما هنت، فقال الله لك سؤالا واحدا: هل أردت بهذا ودي أو غيري؟ يعني أمر عظيم والله يا إخواننا، أمر عظيم. كان بعض السلف إذا قلنا وحدثنا يقول حتى تأتينا به، ما يصدق أن يحدث حتى يستشعر أنه يتحدث لله سبحانه وتعالى. فلذلك يقول سفيان الثوري إمام العلم والعمل في زمانه: ما وجدت أشد علي من نيتي إنها تتقلب علي. يعني ما كابر شيء أعظم ولا أشد من قلبي إنها تتقلب علي. يعني ترى صيغة الآخرة تتقلب إلى الدنيا، إلى الناس، إلى حتى لو غيرت المنكر يأتيك يقول ما شاء الله صار الناس يذكرونك كذا والله شيء طيب، وتسمع الذكر في المجالس ابتلاء تبشير. وقد تجد الرجل يخلص إلى آخر لحظة، فيأتي شخص يقول ما شاء الله فعل الله بك كذا وصنع الله بك كذا، فيعجب. قال الطبري رحمه الله: لأن أبيت نائما وأصبح منادما أحب إلي من أن أبيت قائما وأصبح معجلا. فلذلك ينبغي الإنسان أن يخاف، وإياك وفتنة المدح والثناء، خاصة الذي يمدح في ودي، فاتقي الأمور التي تحول بينك وبين الإخلاص. الله تعالى خيرا. يقول السؤال الثاني: هل تذمر الرجل من تجاه أعماله وعدم الشكر على أعماله وظهور ذلك في نفسه رغبة دون الشكر، هل يفسد من أخلاقه وينقصه؟ إذا كنت تعلم لله فانتظر شكر الله جل جلاله، فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، إنا لا نضيع أجر أحسن عملا. فشهد الله من فوق سبع سماوات أن من عمل له عملا صالحا أنه لا يضيع أجر من أحسن عملا. فتحرص بارك الله فيك على أنك لا تنتظر إلا ثناء الله، ولا تنتظر إلا مدح الله عز وجل. فإذا فعلت ذلك فإن الله سيجعل لك مدح الدنيا والآخرة. في الحديث حسن بعض العلماء يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن للعبد سمعتين، يعني سمعتين، صيت في السماء وصيت في الأرض، فإذا عظم صيته في السماء وضع له في الأرض. وهذا واضح، علماء نجده في الأرض محبة وذكر، حتى كثير من العوام يسمعون الشيخ فلان فيحبه ولم يره، قد يكون يحبه ولم يسمع منه كلمة، ولكن مما سمع من أقواله وأفعاله. لماذا؟ لأن الله وضع له الصيت في السماء ثم وضعه له في الأرض. فأنت إذا عملت ابتلاك الله من ابتلاءات الله عز وجل أنه قد ينسي من فوقك أن يشكرك، قد يكون الله يحبك، لأنه لو شكرك فكنت أصبحت تعمل للشكر. قد يريد الله أن يطفي قلبك جل جلاله، فما يجعل أحد يحبك ولا أحد يشكر، فتجعل واضع بصرك في الأرض مطاطئ الرأس كأنك مغمور لا أحد يشعر بك. والخفي له مكان عند الله سبحانه وتعالى، هذا العبد الخفي طوبى لعبد آخر بعنان فرس، إن كان في الساقة إلى الساقة آخر بعنان فرس، قالوا تقدم تقدم، قالوا تأخر تأخر، المهم أن يعمل في طاعة الله عز وجل. الأمر الثاني إحسان الظن، يعني من الأمور المهمة يا إخوان سواء في أمور الدين والدنيا، إذا أحسنت أن العيش يتسل وكان يقولون من سعادة الإنسان دائما إذا وجدت شيئا يعتبر خطأ من فوقك أو من هو مثلك أو من هو دونك التمس له مخرجا. سبحان الله، إذا كان مثلا حصل لي أنك لم تشكر أو كذا فقلت والله إنهم نسوني مشغولون، تعلم لو كنت مكانهم لشغل، ثم هذا واجب علي ما أنتظر في الشكر. لما تلتمس له مخرج يصبح قلبك يتدعي، لكن بمجرد أن يضيق الإنسان حول أن يشكرون يبدأ يتذمر فيدخل الشيطان عليه فيقول له أنت لا أحد يشكر عنك إذا لا تعمل، ويبدأ والعياذ بالله تنحل عقد الخير من عقدة عقدة، وتنحل عزيمة على الخير عقدة عقدة، لأنه يعمل لله لا دواء له صلى الله عليه وسلم. هذا من أعظم الابتلاء، انتظر شكر الله واحمد الله جل جلاله أن صرف عنك فترة المدح، خاصة في أمور الدين الإنسان يحرص على أنه ينتظر ثناء الله سبحانه وتعالى لا ثناء أحد سواه. فأنعم بها، هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى. ولله حكم، بعض العلماء قد يعيش في زمانه لا يحمده أحد، لكن يبقى الله. شيخ الإسلام ابن تيمية لو تقرأ سيرته كان أعداؤه وأنصره من كل حدب وصوب. ولما توفي وضع أحواله القبول من الذكر والتعظيم حتى إذا قيل شيخ الإسلام ينصرف إلا إليه ابتداء من الله سبحانه وتعالى. قد يعلم الله أنه وضع لك الشهرة على الناس تفتن. ولذلك سبحانه ما ألحم ما أحلم وألطف وأرحم بعباده. أسأل الله العظيم أن يجعل قلوبنا له وأن يجعل شكرنا منه سبحانه وتعالى. والله تعالى أعلم. جزاكم الله خير. فضيلة الشيخ, يصاب المؤمن بشعور الإحباط عندما يرى كثيرا من محرمات الكبائر, وكذلك يجب من يورد عليه بعض الحديث مشتتا يقول هذا في زمان الفتن يكون في عمله ضعف ويقل العمل, فما توجيهه؟ أما بالنسبة لكثرة المنكرات أو وجودها فهذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى, وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. ثم إن وجود المنكر فيه حكم لله سبحانه وتعالى. أولا استدراج لأهل الفساد, لأنه يستدرج وهو سبحانه كيده متين وأملي له إن كيدي متين. ولذلك يستدرج الله عز وجل لا يحتسب حتى إذا ربما تمر على صاحب المنكر ويفعل المنكر وفي كل طمأنينة وارتياح فاعلم أنه مستدرج. إذا رأيت صاحب المنكر أنه بلغ به أن يظهر المنكر وهو مرتاح فإن النفس لا يحس بشيء فعلا من هذا الاستدراك إلا جل وعلا وكيده به, لأنه لو خاف لقل المنكر. لكن يترك الله سبحانه وتعالى يعطيه القوة ويعطيه الجلد. الأمر الثاني أن وضوء المنكر يخرج شكرا من الله سبحانه وتعالى بسبب اطفاء الإيمان من القلوب. ولذلك يقولون ذكر بعض العلماء عن رجل انه كان يفتح الدماء والعياذ بالله. سأل رجلا كان معه يعرفه بالخير, كان الرجل مستقيما في اول امره, صلى الله عليه وسلم يثبتنا واياكم على طاعته وان ليس قلوبنا ما ليس لها. كان الرجل على استقامه وفجاه والعياذ بالله اصابه فساد في الدهن في الخمور حتى اصبح والعياذ بالله مستثنى ذليا في الجنه. الشاهد قال العالم لرجل كان معه, أرأيته حينما قتل أول مرة؟ قال نعم رأيته. قال ماذا أصابك؟ أصابه خوف. قال وفي الثانية؟ قال لم يبالي. الثانية والثالثة لم يبالي. هذا أمر حديث يقول بعض العلماء لأنه لما ندع الإيمان من قلبه صلى الله عليه وسلم حب للضيق, لأنه كان في سعة فانطلق إلى الضيق. فالمرة الأولى كبت عدو الله بسبب خروجه صلى الله عليه وسلم عاجزا كمال الإيمان. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن, ورد في الحديث ان الايمان يخرج من حديث ذلك كله ثم يرجع اليه ناقصا على قدر من ترك من حدود الله. فالشاهد ان كثره المنكر استدراج من الله سبحانه وتعالى لاهل الشر. ثانيا قوه لاهل الخير, لان هذا امر مسلك حتى الحكماء يقولون قوه الخير بوجود ما يضاده. ولذلك انظر في سنه النبي صلى الله عليه وسلم كان بمكه فدعا الله في وجه المشركين, انتقل إلى المدينة الأنصار والهجاء والعجل والعزلة وكل شيء يحتاج بين يديه بين أمة تفديه بأرواحها بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام. الأنصار كانوا يحبونه وكانوا لا يمنحون عن المسلم بأذى صلوات الله وسلامه عليه, ومع ذلك سلط الله عليه اليهود أن يكونوا بجواره والمنافقين يكونوا بجواره. فجمع الله له الكفر بين طائفتين, طائفة تظهر وطائفة تسر. حتى نعلم شعائر الإسلام, نعلم كيف عامل يعني على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من عجائب ما مر عليه شيئين. دخل النبي صلى الله عليه وسلم على نجس نجاسة الأنصار فاختصموا فيه, وكان صلى الله عليه وسلم عليه حتى همه أن يضرب بعض ورسول الله صلى الله عليه وسلم عليه. يعني فتنة ولا لا في حضور النبي صلى الله عليه وسلم, وتقع الفتنة ابتلاء من الله واستدراج. قضية الإفك عرض النبي صلى الله عليه وسلم يعني خاض فيه وخاض, وهذا يدل على أن الشر وجود ابتلاء حتى يظهر إيمان المؤمنين ونفاق المنافقين وتنكشف حقائق الناس. ولذلك لا بد من وجود هذا الابتلاء كثرة المنكرات. الأمر الرابع فيه خير لأهل الخير, ولذلك تنظر مثلا لما تمر أنك خرجت من بيتك فرأيت منكرا ماذا سيكون في قلبك إذا كان هنا إيمان؟ ستتألم وتتمعر وتحس من الله ونعم الوكيل. هذا الغيظ الذي في قلبك قربة لله سبحانه وتعالى وعمل صالح وشهادة منك خير رابع على هذا. ولذلك يعني قد يكون وجود المنكر أيضا وجود المنكر ينبه الآن لما ترى المنكر تخاف على نفسك وتخاف على أهلك وولدك. وآخر ما أختم به مثال من الأمثلة, لو أن الناس في السفينة والسفينة هذه دون أمواج وهي على البحر دون أن تجد أي شيء يعكر الطوفان، هل يشعرون بالمقدار اللعنة التي يمحيانه؟ قد يغفلون، قد يغفلون، لكن حين يمرون بهذا الوقت فيروا أمام أعينهم سفينة النارق وأناس تتلاطم بهم الأمواج، ماذا يفعلون؟ يحمدون لعنة الله عز وجل على ما هم فيه. فلذلك لكثرة الفتن لا تدعو الإنسان أن يتقاعس أو يضعف أو يجبن، لا، الذي يهمنا يا إخوان أن نبلغ رسالة الله وأن نؤدي أمانة الله، وهذه الأيام وإن عظمت فتنها لكن الأجر فيها عظيم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم للعامل فيهن مثل أجر السبعين، قال يا رسول الله منا أو منهم؟ قال بل منهم، إنكم تجدون على الحق أعوانا وهم لا يجدون على الحق أعوانا. يقول العلماء مثل أجر السبعين من الصحابة؟ قالوا نعم. توضيح ذلك قالوا في أيام الصحابة لو جئتم كالمنكر كل الناس معك وكل الناس تقول أنت على الحق وهذا موقف وجزاك الله خيرا ويقفون معك ويشدون في أجر، لكن الآن إذا جاء الإنسان منكر منكر قالت له الزوجة لا تنكر، لا أحتاج إلى مشاكل. قالوا له الأولاد لا تنكر. قال له الأخ لماذا أنت لماذا تنكر؟ ما لكم من الناس؟ ثم جاءه مجتمع ما هذا يا فلان؟ لماذا تنكر الناس؟ لماذا تضيق على الناس؟ إذا تكلمت الزوجة وضيقت عليك أجر، إذا تكلم الابن وضيق عليه حسن الأجر، المجتمع هكذا تأخذ أجر من هنا ومن هنا ومن هنا حتى تدعو أجر السبعين. وهذا يدل على فضل الأمر العرف أن يعلم كفر مثل هذا الزمان، هذا يدل على فضله وشرفه، خاصة إذا كان الإنسان دمع الله له بين العلم والعمل والدعوة الصادقة الخالصة لوجه الله الكريم صلى الله عليه وسلم يجعلنا وإياكم ذلك. رجب الله تعالى عنه. شيخ لي جيران لا يؤدون الصلاة في جماعة، هل تبرأ السنة بإرسال شريط أو فضلة أو كتاب للجيران أم لا بد من المناصحة؟ لا بد من المناصحة، لا بد أن تنصحهم وتشعرهم أنك غير راضي عنهم عليه، تأتيهم وتزورهم أو تدعوهم إليك يزورونك وتجلس معهم وتقول لهم أنتم جيران وحقكم كبير علي ومن حقكم عليه أن نتناصح وأن يذكر بعضنا بعضا. الصلاة على الجماعة واجبة، قال صلى الله عليه وسلم لا ما تسمع إذا قال نعم قال أجب فإني لا أجد لك عرض، ويقول أعلى تكون الظلمة والسيل والمطر، ومع ذلك قال تسمع إذا قال نعم قال أجب فإني لا أجد لك عرض. حديث العباس من سمع النداء فلم يجد فلا صلاة له إلا من حزن، هذا أمر عظيم جدا، يعني يبين لهم وينصح ويذكر، فإذا قمت الحجة عليهم فقد برئت ذمتك والله تعالى نصف الحق والنحر وإشتاء الثياب وشرب الدخان، فكيف يكون الإنسان في مثل هذا الحق؟ تمشي القدم ما تستطيع، يعني مثلا لو رأيت إنسان من حلق لحيته وجيته بأسلوب مؤثر أنه يا أخي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعفاء اللحية وإعفاء الشارب وذكرته وبينت له هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أجر وفضل. كذلك أيضا إذا مثلا كان إعراضك عنه يؤثر فيه، يعني إذا عرفت عنه تأثر فعلا عنه لأن الأمر الشيء أمر بلازمه، فتنكر عليه على قدر ما تحمله من طاعة الله. لو رأيت إنسان يشرب الدخان يا إخوان، يعني من أهم الأمور التي ينبغي الإنسان أن يعلم أن يجعلها نصب عين أنه يعامل الله سبحانه وتعالى. ربما يجد الإنسان نهارك يشرب الدخان كما الله في وجهه، تصوروا يا إخوان، أولا لم يستشرك ولم يهافك ولم يجاملك، ماذا بقي؟ ماذا تنتظر؟ هو على شره اظهر الشر في وجهه ولم يبالي ولم يستحي ولم يقدر، فانت اقل على حجه الله، لا نقول تضل ولا نقول جبريه، اقل حجه الله عليه، قل يا اخي اتق الله اولا في نفسك هذه التي يفعلها، وثانيا اتق الله في مالك الذي يسالك الله عز وجل عنه، يا اخي تذكر انك الان في قبرك، هل ترضى انك تشرب هذا البلاء؟ نقطة ثانية، إذا أنت تأتي مباشرة بالتخفيف ممكن تقول له أسأل الله العظيم أن يعافيك من هذا البلاء، لما تبدأ بالمودة تقول له أسأل الله أن يعافيك من هذا البلاء يحس أنك تراك الغريب، يقول لك آمين، ربما لا يجيبك، تقول له يا أخي خفف من هذا البلاء بدل تشرب 10 أو 5 أعطيه حل. ولذلك يقول العلماء لا تبين المنكر دون وضع حل له، ولذلك قال مؤمن القوم يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العلم هذا يجر المنكر فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم، ما اقتصر على تبين المنكر، لأنك إذا بينت المنكر ولم تبين له الحل يقف حالك، ولذلك ينبغي لي لو الحسن يقول يا أخي خفف، يا أخي اشرب بنفسك، لا تعذب نفسك، هذا أمر مهم جدا. يعني بالنسبة لمن يتعرض من خاصة في وجهه تصبح بالحسن بي تعذر إلى الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يتعلق بك، يقول يا رب سل هذا رآني على المنكر والمنكر. فالإنسان قدر ما يستطيع يبلغ رسالة الله في الأسلوب الطيب والتوجيه السديد، لعل الله عز وجل يعطى له الأجر بذلك. الله تعالى كثير من الناس صغير باليد مقتصرا على رجال الهيئة، هل يكفي هذا إذا وجدت منكرا أن تقصد بالهيئة وتدرأ أمتي بذلك؟ لا شك أنه إذا كانت الهيئة تقوم بمهمتها وهذا هو الظن بها تتعاون معها، خاصة وأنك إذا غيرت بيدي قد يحصل أمور لا تحدث أفضل، يخرج أنك لو غيرت يدي وجاء الرجل وجعلك معتديا عليه واستعدى عليك، حينئذ كن هناك جهاز مختص تغيير الممكن وأمكنك أن تتصل به وأن تنسق معه، هذا أمر مطلوب. يحاول الإنسان قدر المستطاع حتى لا يؤذى أهل الحق ولا يتسلط أهل الباطل عليه، فلذلك يجلس الإنسان ويغير. لكن لو كان الأمر ممكن الإنسان لحدوده أن ينكر ويغير بيده ولسانه مباشرة ويغير بيده ولسانه، لكن في الأمور التي تترتب عليها مفاسد أو تكون منها أضرار أو تفتح لها الشر سبيلهم فإنه ينبغي الانتقال يعني قدر المستطاع. ولذلك يدل على هذا قوله تعالى قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا تعصي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم تفرق قولي. انظر الآن هارون أمام العجل يعبد من دون الله، انتظر إلى نبي الله الذي قال انظر إلى إله محمد الذي ضلت عليه لنحرقنه ثم لننسفنه في يد من السهم، وأخذ في الخلوة حتى أخذ هارون ينكر عليه هذا. قالوا إنه إذا تيسر الإنكار باليد بوجود من يقوم به فالإنسان يتعاون مع الهيئة ويتصل به، وقد تكون هناك مصالح في هذا الأمر، لكن أن نترك الأمر المعروف نهائيا بناء على وجود الهيئة الأمر المعروف فلا، إنما يقوم الإنسان بالأمر المعروف والنهي عن المنكر قدر استطاعته، فإذا أمنت المكان وتحققت المصالح فما شاء الله تبدأ وتنكر وتبين بغض النظر عما سيكون من العواقب الحميدة أو الوخيمة. وأما إذا تيسر وجود من يقوم بهذا الأمر فإن الإنسان يحرص على إقامته الله في الشيخ ذكرت الأوراق التي تبين حبك في الله سبحانه وتعالى ونيابة عن نفسي وعن زملائي الفاضل، نشكرك جزيل الشكر والامتنان على تشييد هذا المكان، وكثير منهم نطلب زيارتهم في المراكز الخاصة بهم ليستفيدوا من علمك بارك الله فيك، فنرجو جزاكم الله كل خير. وأشهد الله العظيم رب العالمين الكريم على حبكم فيه، أشهد الله على حبكم فيه، وأسأل الله بعزته وجلاله كما جمعنا في هذا المكان أن يجمعنا في رياض الجنان أنه ولي ذلك والقدر عليه، وأشكر فضيلة الشيخ جزاه الله كل خير إن كان له الفضل بعد الله عز وجل، وكذلك شكري لكم جزاكم الله خير على حسن الظن. إلا والله يعلم الله عز وجل نيابة الخدمة شكري لكم وتقديري لكم، كنتم يعني في غنى عن مثلي صراحة، ما شاء الله تبارك الله كثير منكم من أهل العلم والفضل، ولذلك الحقيقة يعني كم أنا مسرور وإن كنت أدور من الخدم، لكن أسأل الله العظيم أن يجزيكم كل خير وأن يجمعنا في دار كرامته إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله عليه وسلم.